يقول: قال شخص من زوجات الأربع طوالق بعد خمس دقائق قال إلا فاطمة تطلق فاطمة. نعم، لأن الاستثناء لابد أن يكون متصلة مثل ما سبق لكم، يعني إذا كان في فاصل بين الطلاق والاستثناء زمنا ما يصح الاستثناء، فلابد أن يكون متصلا. يقول: لو قال أن الطلاق يقع وقل في درس الأمس أخذنا أن الطلاق يقع إذا كرره الزوج بعدما نواه إلى تأكيد أن صح، ليس التكرار أسلوب من أساليب التأكيد، لماذا تم استثناء؟ نقول أيضا الاستثناء أسلوب من أساليب العربي فيصح فيه الاستثناء. يقول: ما ضبط هذا الفاصل اليسير العرف، يعني اليسير فاصل يسير. يقول: لو قال رجل لزوجات الأربع مطلقات الأربع، فعلى قول المصنف لا يقع الاستثناء. إنه لو قال زوجات الأربع طوالق إلا أربع ما يصح الاستثناء لأنها أكثر من نصف، والذي يصح أقل من نصف. يقول: ما سبب التفريق الاستثناء بالقلب بين عدد الطلقات وعدد المطلقات؟ لأن المطلقات تعيين، لو عين بالقلب يصح، لكن عدد الطلقات لابد في الأصل فيها اللفظ، الطلاق الأصل فيه اللفظ. يقول: المراد بأقل من نصف وأكثر من نصف. مصعب، ما هو النصف في عدد الطلقات؟ ها؟ لا، طلقة فما دون، بس طلقة. لو قال ثلاث طلقات إلا ثنتين تقع ثلاث، يعني النصف في عدد الطلقات واحدة. طيب، والنصف في عدد المطلقات ثنتين، نعم، يكون لها أربعة. طيب إذا كان له ثلاث واحدة، نعم. يقول: إن قام الموكل بتصرف حسن فيه ربح لكن لم يرضى به الموكل فما الحكم؟ إذا ما رضي يضمن.